على آله وصحبه ومن والاه وبعد. يقول المؤلف رحمه الله: وواحدا يكون أو مؤلفا كل يحس له عقل شبه النميد محوتكم أدته كفك أن ميت له كل ما دهى ثم إلى أماكل كافي ما شبه به بعكس العكس. قال رحمه الله: وواحدا يكون أو مؤلفا أو متعددا. هذا تقسيم ثاني لوجه الشبه باعتبار إفراده وتركيبه. تقدمنا في الدرس الماضي تقسيم وجه الشبه باعتبار إيش؟ باعتبار كونه داخلا أو خارجا. الآن تقسيم وجه الشبه باعتبار كونه واحدا أو متعددا. ينقسم وجه الشبه بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام. فين هو الكتاب؟ ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يكون واحدا فردا. القسم الثاني أن يكون مركبا. والقسم الثالث أن يكون متعددا. إذن وجه الشبه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون واحدا أو مركبا أو متعددا. كونه واحدا هذا ظاهر، وجه الشبه شيء واحد وليس شيئا مركبا من أجزاء، جزء واحد فقط. القسم الثاني أن يكون مركبا. ما معنى مركبا؟ يعني أن تكون حقيقته متلائمة من أشياء متعددة. أن يكون مركبا بمعنى أن تكون حقيقته ملتئمة من أشياء متعددة. أشياء متعددة تتكون منها حقيقة وجه الشبه. أشياء متعددة كنجمعوها وكتعطينا الحقيقة ديال وجه الشبه. إذن فوجه الشبه في الحقيقة شنو هو؟ هو هيئة حاصلة من أشياء متعددة. واحد الهيئة حاصلة من أشياء متعددة، من أشياء مركبة. لا يستقل، شوف أخي، لا يستقل كل واحد منها بأن يكون وجه شبه. هذه الأشياء المتعددة كل واحد منها لا يكون مستقلا بأن يكون وجه شبه، وإنما وجه الشبه هو الهيئة الحاصلة من مجموع تلك الأشياء. أشياء متعددة كلها يلا كتعطينا وجه شبه واحد، وليس كل واحد منها وجه شبه مستقلا. مفهوم الكلام؟ ماشي كل واحد وجه شبه ده وجه شبه ده وجه شبه، لا، وإنما مجموع تلك الأشياء هي وجه الشبه. مجموع تلك الأشياء وهي الهيئة الحاصلة من مركب هي وجه الشبه. هذا هو اللي كيتسمى المركب أو المؤلف. القسم الثاني الثالث متعدد، يكون وجه الشبه متعددا. وجه الشبه المتعدد هو الذي يكون مركبا من متعدد، ولكن كل واحد منها يصح أن يكون وجه شبه. يكون مركبا من متعدد، كل واحد من تلك الأشياء يصح أن تكون وجه شبه. فكأنه يقع التشبيه في أشياء متعددة. وش مفهوم الكلام؟ كل واحد منها يستقل بأن يكون وجه شبه. في القسم الثاني قلنا كل واحد منها لا يستقل، بل مجموعها والهيئة الحاصلة هي وجه الشبه. هذا القسم الثالث كل واحد من هذه الأشياء التي تركب منها المتعددة يصح أن تكون وجه شبه. فكأنه وقع التشبيه مرات متعددة، بحال وقع التشبيه بهذا الوجه وبهذا الوجه وبهذا الوجه. إذن شحال أن ذكرنا الأقسام؟ ثلاثة أقسام. كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة نوعان. كل واحد من هذه الثلاثة نوعان. رحمك الله، إما أن يكون حسيا أو عقليا. وجه الشبه إذا كان واحدا فإما أن يكون حسيا أو عقليا، وإذا كان مركبا إما أن يكون حسيا أو عقليا، وإذا كان متعددا إما أن يكون حسيا أو عقليا. وقد عرفتم الفرق بين الحسي والعقلي، شي سبق لنا. إذن إما أن يكون كل واحد منهما نوعان، إما حسي أو عقلي. إلا القسم الثالث فيزاد له نوع ثالث، وهو أنه قد يكون مركبا من الحسي والعقلي، بعضه حسي وبعضه عقلي. وإذا تعرفوه عقلا وبه تدركون الفرق بين الثالث والثاني. شوفوا انتبهوا، قلنا إذا كان وجه الشبه واحد فإما أن يكون حسيا مدركا بالحسي أو عقليا، وإذا كان مركبا فإما أن يكون حسيا أو عقليا. لأنه إذا كان مركب فإن وجه الشبه هو الهيئة الحاصلة من مجموع تلك الأجزاء، ولا يستقل كل واحد منها بأن يكون وجه شبه. وإذا كان متعددا فإما أن يكون حسيا أو عقليا أو بعضه حسي وبعضه عقلي. علاش؟ لأن المتعدد كما ذكرت كل واحد من الأجزاء يصح أن يكون وجه شبه يستقل. إذن إذا كان كل واحد كيستقل ممكن يكون واحد حسي وواحد عقلي، وش واضح كلام؟ يمكن أن يكون بعضه حسيا وبعضه عقليا، وقد يكون الجميع حسيا أو الجميع عقليا. إذن علاش في الثاني لاحظ هالثالث اللي هو بعضه حسي وبعضه عقلي، لماذا لم نذكره في المركب؟ بعضه حسي وبعضه عقلي، علاش ما ذكرناش في المركب؟ لأن المركب قلنا وجه الشبه هو الهيئة الحاصلة من المجموع، حقيقته ملتئمة من مجموع تلك الأشياء تلك الأوصاف. عاد كتعطينا وجه الشبه واحد، إذن إذا كان واحد ممكنش يكون حسي وعقلي، إما يكون حسي ولا عقلي. أما المتعدد كل واحد منها يستقل بأن يكون وجه شبه، إذن هذا وجه شبه حسي وهذا وجه شبه عقلي. إذن فحاصل الأقسام سبعة، حاصل الأقسام كلها سبعة، الواحد حسي والواحد العقلي والمركب الحسي والمركب العقلي والمتعدد الحسي والمتعدد العقلي والمتعدد المختلف. متعدد المختلف، شو معنى مختلف؟ بعضه حسي وبعضه عقلي المعسب. إذن فنحتاج إلى سبعة أمثلة. مثال الأول، الواحد الحسي، تشبيه ثوب بثوب في لونه. تشبيه ثوب بثوب في لونه، علاش؟ وجه الشبه واحد، اللون واحد واللون مدرك بحاسة البصر ولا لا؟ سبق لنا الآن أن البصر يدرك الألوان والمقادير والأشكال. مثال الواحد العقلي، تشبيه زيد بالأسد في الشجاعة، واحد عقلي. واضح الكلام؟ مفهوم الفقيه؟ مثال المركب الحسي، قول الشاعر في البيت الذي عندكم، وقد لاح بالفجر الثريا، وقد لاح بالفجر الثريا كما ترى كعنقود ملاحية حين نور، كعنقود ملاحية حين نور. كيقول وقد لاح بالفجر الثريا كما ترى كعنقود ملاحية حين نور. هذا يشبه الثريا التي هي جملة لأنجم مجتمعة، ثريا أنجم مجتمعة، شبه الثريا وهي الأنجم المجتمعة بعنقود ملاحية، والملاحية عنب أبيض في حبه طول، عنب أبيض في حبه طول. إذن شوف لاحظ الآن، هو رأى الأنجم مجتمعة، الأنجم لما رآها مجتمعة تخيلها بحالاش؟ بحال عنقود ديال العنب، وهاد العنقود عنقود ملاحية للعنب ديالو بيض، عنبه بيض، لأنه شبهها بالأنجم والأنجم بيض كذلك. وش واضح نقلام؟ الأنجم بيض وعنقود الملاحية، عنب الملاحية يكون أبيض، فتشبيه عنده في الصورة في الهيئة المجتمعة، في الصورة المجتمعة لما رأى من الثريا الأنجم المجتمعة، ولما شبه به الثريا وهو عنقود الملاحية، وهي عنب بيض طويلة شكلها طويل مثل الأنجم، مثل النجوم. ما هو وجه الشبه؟ وجه الشبه عنده هي الهيئة الحاصلة من تقارن الصور البيض المستديرات الصغار المقادير في رأي العين. لاحظ النجوم هذه التي شبهها بعنقود الملاحية، هل في حجمها مثل العنب؟ النجوم، التي رأها وش في الحجم ديالها؟ بحال العنب، ماشي بحال العنب، ولكن في رأي العين كتبان بحال العنب، لأننا نراها من بعيد فنراها صغيرة كما نرى العنب صغيرا. إذن كيقول وجه الشبه هو الهيئة الحاصلة من تقارن الصور البيض المستديرات الصغار، من تقارن الصور البيض المستديرات، يعني أشياء بيض مستديرات صغار المقادير في رأي العين، لأن النجوم ليست صغيرة المقدار حقيقة، وإنما في رأي العين تراها كما ترى هذا العنقود الذي عنبه بيض وحب ذلك العنب طويل. إذن فالمقصود وجه الشبه من تشبيه الثريا بعنقود الملاحية هو تقارن هذه الصور، إذن الهيئة الحاصلة من تقارن صور الصور البيض المستديرات صغار المقادير في رأي العين. إذن لاحظوا معي الآن، هل شبه النجوم فقط بالعنب بحب العنب؟ لا، وإنما تشبيه عنده في هذه الهيئة الحاصلة من مجموع هذه الأشياء، ماشي تشبيه المقصود به هنا غير بغي يشبه كل نجم بعنبة من العنب، لا، وإنما وجه الشبه عنده الصورة الحاصلة من الطرفين. واضح؟ هذه الهيئة الحاصلة من الطرفين، يعني من الطرفين كتب لنا واحد الصورة بهذا الشكل، هذا أشياء بيض مستديرات في رأي العين تظهر صغيرة المقدار. فهذه الصورة أو هذا المعنى الذي ذكرنا إنما هو مجموع هذه الأشياء، مفهوم؟ هذا المركب الحسي. المركب العقلي مثل له بقول الله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. شبه الذين حملوا التوراة ولم يعملوا بها، تحملوها ولكن لم يعملوا بها، شبههم بالحمار الذي يحمل أسفارا. ما هو وجه الشبه؟ عدم الانتفاع. الذي يحمل التوراة ولا يعمل بما فيها يقرأها، اليهود كانوا يقرؤونها ويعلمون ما فيها ولكن لا يعملون بها، شبههم بالحمار الذي يحمل كتبا على ظهره. ما هو وجه الشبه؟ الحرمان من الانتفاع، عدم الانتفاع في كل. إذن الوجه الحرمان من حرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل التعب في اصطحابه. إذن إذا رأيتم الآن وجه الشبه هو هيئة حاصلة من مجموع هذه الأشياء، حرمان الانتفاع بأبلغ نافع، كتاب منزل من الله تعالى ولا شك أنه أبلغ نافع، وتحمل التعب في اصطحابه لأنهم كانوا يحملون تلك الكتب، كانوا يحملونها. إذن تحمل التعب مع عدم الانتفاع بأبلغ نافع. إذا لاحظنا هذا وجه الشبه اللي هو هيئة حاصلة من هذه الأشياء، هذا وجه الشبه واحد أو مركب؟ مركب من أشياء متعددة، لأنه أخذ أو روعي فيه جهة الحمار من جهة أنه يحمل، وروعي فيه جهة الحمل فذلك المحمول الذي يحمله الحمار كتب، واضح؟ المحمول شنو هو؟ كتب. وروعي فيه كون الحمار لا يفهم، جاهل. وروعي فيه أيضا كون هؤلاء اليهود يحملون أيضا التوراة، وأنهم لا يعملون بما فيها، وأن هذا الحمل الذي يحملونه هو كتاب مخصوص وهو التوراة. فالمقصود أنه مركب من أشياء، ولكن وجه الشبه ماشي أشياء مستقلة، وإنما هي الحاصل عدم الانتفاع في كل، مع أن هذا الشيء الذي لم ينتفعوا به يجب أن يكون أبلغ نافعا. إيش كنت رفقي؟ إذن عدم الانتفاع بأبلغ نافع يجب عليهم الانتفاع به مع تعب والمشقة في حمله، يتعبون في حمله ولا ينتفعون به. مثال المتعدد الحسي، ساهل المتعدد الحسي، يقولنا ضابط ديال المتعدد هو أن يستقل كل واحد من هذه الأشياء بنفسه، يستقل كل واحد منها. مثال ذلك تشبيه فاكهة بأخرى في اللون والطعم والرائحة، هذا الحسي. تقول هذه الفاكهة مثل هذه، وتقصد بذلك في لونها ورائحتها وطعمها. لاحظ اللون والرائحة والطعم، وجه الشبه متعدد متعدد، وكل واحد منها يستقل أن يكون وجه شبه ورفقي، كل واحد منها يكون وجه شبه. ممكن هذه الفاكهة كهذه في اللون كافي، في الرائحة كل واحد منها مستقل بذاته. وهذه الأشياء اللون والرائحة والطعم كلها أشياء حسية، اللون يدرك بالبصر، الرائحة بالشم، والطعم بحاسة الذوق. مثال المتعدد العقلي تشبيه رجل بآخر في العلم والحلم والحياء، كما قال زيد كعمر في العلم والحلم والحياء. أقرأ الفقه وش بغيت العصا؟ في العلم والحلم والحياء، في ثلاثة أشياء. إذا لاحظت كل واحد من هذه الأشياء الثلاثة يصح أن يكون مستقلا، يصح أن يكون مستقلا بكونه وجه شبه. إذن هذا متعدد ولا مركب؟ متعدد. وهذه الأشياء كلها تدرك بالعقل، كلها كيفيات نفسانية، كلها تدرك بالعقل، إذن فهو متعدد عقلي. وقد يكون مختلفا، إيش معنى مختلفا؟ بعضه حسي وبعضه عقلي، كتشبيه رجل بالشمس في حسن الطلعة وكمال الشرف. تقول فلان كالشمس في حسن الطلعة، هذا حسي، وجه شبه حسي، وفي كمال الشرف هذا معنوي. فلان كالشمس في حسن طلعته، إذا طلع على الناس فطلوعه عليهم كطلوع الشمس، وهذا شيء يشاهد بالبصر. إذن هذا وجه شبه يصح أن يكون مستقلا وهو حسي. وفي كمال الشرف، فلان كالشمس في كمال شرفه، واضح الكلام، وهذا شيء عقلي. إذن فهذا وجه الشبه متعدد وهو مختلف، بعضه حسي وبعضه عقلي، وكل واحد منهما يصح أن يستقل بكونه وجه شبه. مفهوم؟ أشار إلى هذا الناظم بقوله وواحدا يكون أو مؤلفا أو متعددا، ويكون وجه الشبه واحدا أو مؤلفا أي مركبا أو متعددا، وواحدا يكون ويكون واحدا أو مؤلفا أي مركبا أو متعددا، وواحدا يكون أو مؤلفا أو متعددا. ثم قال وكل عرف بحس أو عقل. وكل من هذه الثلاثة، وكل من الواحد والمركب والمتعدد، وكل من هذه الثلاثة عرف بحس أو بعقل. كل منها إما أن يكون مدركا بالحس أو بالعقل، فالأقسام ستة، إلا أن المتعدد قد يكون بعضه حسيا وبعضه عقليا. وكل عرف بحس أو عقل. ثم قال وتشبيه النمي، وتشبيه النمي زد في الضد للتمليح والتهكم. ختم المؤلف رحمه الله الكلام على وجه الشبه بهذه الفائدة، وهي أن وجه الشبه قد يؤخذ أحيانا من الضد. وجه الشبه قد يكون أحيانا ضد المعنى الذي يكون في المشبه، قد يكون ضد المعنى القائم بالمشبه. قال لك الفقيه المؤلف قد يكون وجه الشبه غير موجود في المشبه، وإنما الموجود ضده. وجه الشبه لا يكون، لأن الوجه في الأصل شنو هو؟ هو المعنى الذي يشترك فيه الطرفان. أحيانا ممكن يكون وجه الشبه ما كاينش في المشبه ولكن يكون فيه ضده. فإذا المناسبة شنو هي؟ المناسبة هو تنزيله منزلة الضد. ينزل هذا وجه الشبه اللي ما كاينش في المشبه، ينزل منزلة ضده، كاين الضد ديالو كنزلوه هو منزلة ضده، أو ينزل الضد منزلته. فلأجل هذا التناسب يصح التشبيه، كيكون التشبيه صحيح. وهذا التشبيه حينئذ إما أن يقصد به السخرية والاستهزاء، وإما أن يقصد به الظرافة وكون الكلام لطيفا للانبساط. إما يكون القصد السخرية أو يكون القصد للانبساط. فإن كان القصد السخرية فيسمى عندهم في البلاغة تهكما، وإن كان القصد الانبساط فيسمى عندهم تمليحا. تمليح هو التمليح. إذا كان المقصود الانبساط يسمى تمليحا، إذا كان المقصود الاستهزاء يسمى تهكما. مثال ذلك تشبيه الجبان بالأسد. تشبيه الجبان بالأسد، فلان من الناس جبان، والجبن ضد الشجاعة ولا لا؟ تشبهه بالأسد، تقول فلان كالأسد وهو جبان. إذن ما الذي فعلت؟ نزلت الجبن منزلة الشجاعة، هذا هو التناسب. لماذا فعلت ذلك؟ لأحد أمرين، إما أن يكون قصدك الاستهزاء به والسخرية فيسمى تهكما، أو يكون قصدك الانبساط والظرافة واللطافة مع المخاطب فيسمى تمليحا. من أمثلته تشبيه البخيل بالبحر. معلوم أن البحر يشبه به الجواد الكريم، فتشبه أنت البخيل بالبحر فتقول فلان كالبحر وهو بخيل. إذن نزلت البخل منزلة الجود والكرم ضد، هذا هو وجه الشبه. جعلت البخل جودا وكرما فشبهته بالبحر الذي هو جواد وكريم. لماذا؟ لأحد أمرين، إما أن يكون قصدك الاستهزاء فيسمى تهكما، أو أن يكون قصدك الانبساط فيسمى تمليحا. مفهوم؟ إذن هذا ما تعلق بالكلام على وجه الشبه. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الكلام على أداة التشبيه. قال: فصل في أداة التشبيه وغايته وأقسامه. سيتكلم المؤلف رحمه الله هنا على أداة التشبيه، ويتكلم أيضا على غاية التشبيه وعلى أقسام التشبيه كما سيأتي. أولا بدأ بالكلام على أدوات التشبيه. قال رحمه الله: أداته كاف كأن مثل وكل ما ضهاها ثم الأصل إلى أماك الكاف ما شبه به بعكس ما سواه فاعلم وانتبه. كلامه على الأداة واضح. قال: أداة التشبيه أي أدواته، مفرد مضاف يفيد العموم. أدوات التشبيه كاف، وهي أم الباب. أم هذا الباب، باب التشبيه، هو هي الكاف. أداة التشبيه كاف. إذن أدوات التشبيه كثيرة، أولها ولا السنبي أدوات التشبيه كثيرة، أولها وهو أم الباب وأكثرها في الكلام الكاف. أداته كاف. فاش كنت تفكر فاش؟ في ماذا تفكر؟ ساهي ما كاينش نتانا. أداته كاف كأن، الثاني من أدوات التشبيه كأن، وهي معلومة. مثل وكل ما ضهاها أو ضهاه في بعض النسخ، وكل ما ضهاها، وكل ما ضهاها أي ضاها الكاف، شابهها وماثلها، ككلمة نحو وشبه، وسواء كان ما ضاهاها اسمان أو فعلا أو حرفا. فالمقصود كل ما يشابه الكاف في المعنى، شبه، مثل، نحو، يشبه، يحاكي، يضاهي، يماثل، سواء كان اسمان أو فعلا أو حرفا. ثم قال رحمه الله: ثم الأصل إلى أماك الكاف ما شبه به. قال لك الأصل في أدوات التشبيه أنها تلي المشبه به، هذا الأصل. أدوات التشبيه هل تدخل على المشبه أو على المشبه به؟ الأصل أنها تدخل على المشبه به، هذا هو الأصل في أدوات التشبيه. تقول: زيد كالبحر، زيد مثل الأسد، زيد شبه الزرافة. فهذه الأمثلة كلها كما رأيتم دخلت أداة التشبيه على المشبه به. إذا الأصل في أداة التشبيه أن تلي المشبه به، وقد تلي أداة التشبيه المشبه. ممكن أداة التشبيه تدخل على المشبه؟ نعم. ومن ذلكم كأن، كأن من أدوات التشبيه تدخل على إيش؟ مشبه. تقول: كأن زيدا أسد، كأن زيدا بحر، كأن عمرا زرافة، كأن فلانا حمار. ففي هذه الأمثلة كلها دخلت أداة التشبيه على المشبه. أشار إلى هذا بقوله: ثم الأصل إلى أماك الكاف، يعني الكاف ونحوها، ما مثل كاف من أدوات التشبيه، ما شبه به، أن تتبع، أن يليها المشبه به، إلى والمشبه به، بعكس ما سواه فاعلم وانتبه. بخلاف وعكس الكاف ونحوها، لأنه قال ماك الكافي، عكس ما سوى الكاف استعمل أيضا، وهو إيلاء ما سوى الكاف كأن المشبه، كقولهم: كأن زيدا أسد، كما قلنا، بعكس ما سواه فاعلم وانتبه، تتميم للبيت. ما سوى الكاف ونحوها، ما له الفقه؟ بعكس الكاف ونحوها، الكاف ونحوها تدخل على المشبه به، وعكس الكاف ونحوها وهو كأن تدخل على المشبه. هذا خلاصة ما ذكره الله أعلى وأعلم. زيد إذن خلاصة الكلام اللي ذكرنا الآن في أدوات التشبيه أن أدوات تشبيه منها ما هو حرف كالكاف وكأن. الكاف وكأن حروف، ومنها ما هو اسم مثل مثل وشبه ونحو، ومنها ما هو فعل مثل يشابه ويماثل ويحاكي ويضاهي. وأدوات التشبيه منها ما يدخل على المشبه به، ومنها ما يدخل على المشبه. ما يدخل على المشبه به مثل زيد كالبدر، وما يدخل على المشبه كأن زيدا بدر. أو قل ضابطه أن يكون مجرورا إن كان ما دخلت عليه أداة تشبيه مجرورا فهو المشبه به، وإن كان منصوبا فهو المشبه. زد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وينقسم وجه الشبه أيضا إلى ثلاثة أقسام: واحد ومركب من متعدد تركيبا حقيقيا بأن تكون حقيقته بأن تكون حقيقته ملتئمة من أمور مختلفة بأن تكون حقيقته ملتئمة من أمور مختلفة أو اعتباريا بأن تكون هيئة بأن تكون هيئة انتزعها العقل من عدة أمور. حسبك. بمعنى لا يستقل كل واحد منها، بخلاف المتعدد فإنه يستقل كل واحد منها. ده معنى هيئة انتزعها العقل من عدة أمور، يعني تلك الأمور لا يستقل كل واحد منها، وإنما مجموعها وهيئتها التي التأمت من تلك الأمور هي وجه الشبه. زيد. وإلى متعدد بأن ينظر إلى عدة أمور ويقصد اشتراك الطرفين في كل واحد منها. في هذا المتعدد قال لك في كل واحد منها، كل واحد منها يقصد به الاشتراك. زين. ليكون كل منها وجه تشبيه، بخلاف المركب فإنه لم يقصد اشتراك الطرفين في كل من تلك الأمور، بل في الهيئة المنتزعة أو في الحقيقة الملتئمة منها من تلك الأمور يعني. وكل واحد من هذه الثلاثة إما حسي أو عقلي، فهذه ستة. ويختص المتعدد بالاختلاف بأن يكون بعضه حسيا وبعضه عقليا، فالأقسام سبعة. مثال الواحد الحسي: تشبيه ثوب بآخر في لونه. والعقلي: تشبيه العلم بالنور في الاهتداء. ومثال المركب الحسي قوله: وقد لح بالفجر الثريا كما ترى كعنقد ملاحية حين نورا. فالوجه هنا الهيئة الحاصلة من تقارن الصور البيض المستديرات الصغار المقادير في رأي العين، فنظر إلى عدة أشياء وقصد إلى الهيئة الحاصلة منها. والعقلي كقوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الوجه حرمان الانتفاع بأبلغ نافع مع تحمل التعب في اصطحابه، وهو أمر عقلي مأخوذ من أمور متعددة، لأنه روعي من شيئة الحمار فعل مخصوص وهو الحمل، ومحمول مخصوص وهو الأسفار المشتملة على العلوم، وكون الحمار جاهلا بما فيها، وكذلك روعي من جهة المشبه أيضا فعل مخصوص وهو الحمل للتوراة لأنها بأيديهم، ومحمول مخصوص وهو التوراة المشتملة على العلوم، وكون اليهود جاهلين بما فيها حقيقة أو حكما لعدم أملهم بمقتضاها. ومثال المتعدد الحسي: تشبيه فاكهة بأخرى في اللون والطعم والرائحة. والعقلي: تشبيه رجل بآخر في العلم والحلم والحياء. ومثال المتعدد المختلف: حسن الطلعة وكمال الشرف في تشبيه رجل بالشمس. ثم وجه الشبه يكون مأخوذا من التضاد، فينزل منزلة التناسب، فيشبه الشيء بما قام به معنى مضاد من معنى مضاد. ثم وجه الشبه من التضاد من التضاد فينزل منزلة التناسب زيد فيشبه الشيء بما قام به من معنى فيشبه الشيء بما قام به من معنى مضاد لما قام بذلك المشبه، وذلك إذا كان القصد التهكم أي الاستهزاء بالمشبه، أو التلميح أي جعل الكلام مليحا مستظرفا، أو أي الاستهزاء بالمشبه، أي الاستهزاء إذا كان القصد التهكم أي الاستهزاء بالمشبه زيد أو التمليح أي جعل الكلام مليحا مستظرفا. نعم زيد. كتشبيه البخيل بحاتم، فإن كان القصد السخرية فالأول، أو الانبساط مع المخاطب فالثاني. فالتمليح هنا بتقديم الميم خلاف ما يأتي في البديء فإنه بتقديم اللام. نعم. فصل في أداة التشبيه وغايته وأقسامه. أداته كف كأن مثل، وكل ما ضهاها ثم الأصل، إلى أما كالكاف ما شبه به بأكس ما سواه فاعلم وانتبه. أقول أداة التشبيه الكاف وكأن ومثل ونحوها مما يشتق من المماثلة كنحو ومثل، والأصل في الكاف وما أشبهها كلفظ نحو ومثل وشبه، أن يليه المشبه به لفظ النحو زيد كأسد، أو تقدير النحو، أو كصيب من السماء أي كمثل ذوي صيب، وربما يليه غيره نحو واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه الآية. ليس المراد تشبيه الدنيا بالماء تشبيها. ليس المراد تشبيه الدنيا بالماء بل تشبيه حالها في بهجتها وما يتعلق بها من الهلاك بحال النبات الحاصل من الماء، يكون أخضر ثم ييبس فتطيره الرياح، بخلاف عكس الكاف ونحوها نحو كأن فإنه يليها المشبه لا المشبه به نحو كأن زيدا بالنصب. الله أعلم. سبحانه وتعالى.